أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، نحن على أبواب الثلث الثاني. البارحة كنا نستقبل رمضان، وها هو الثلث الأول قد ولى وبدأ الثلث الثاني، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن استفاد. وينبغي عند نهاية كل ثلث، لأن رمضان ثلاثة أثلاث، أن تقف مع نفسك وأن تجلس مع نفسك جلسة محاسبة. أنا أواظب على التراويح من أول رمضان، وأسمع هذه المجالس وأسمع هذه الحكم، ومنكم من يحضر معنا مجالس الفجر ويجلس ويبقى في محراب النور وغير ذلك. هل غير في رمضان شيء؟ هل تغيرت بعد الثلث الأول؟ فجلسة المحاسبة أساس، كما أن التاجر وصاحب العمل يجلس مع المحاسب عنده ويراقب الأرباح والخسائر حتى يقوم المسار، كذلك أنت وأنا أيها الحبيب ينبغي أن نجلس مع أنفسنا ونسأل أنفسنا بصدق وتجرد وصراحة كيف حال قلوبنا مع الله. ومع حكمة جديدة من هذه الحكم المباركة في معالم السير إلى الله جل جلاله، يقول ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. الصاحب ليس من تراه في الشهر مرة، أو تراه في الأسبوع مرة، أو تراه في السنة مرة. الصاحب هو من تبقى معه، تراه دائما، هذا اسمه صاحب. فيقول لك رحمه الله، وهذا طبعا مستنبط من القرآن ومن السنة: لا تصحب إلا مين؟ من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. وقدم الحال على المقال، لأن الحال أبلغ من المقال. كيف يعني الحال؟ هنالك أناس إخواني في الله لا يتكلمون كثيرا، لكنك إن صاحبتهم تتعلم من صحبتهم ومن حالهم في الصحبة أكثر من المقال. والطبع سراق، الإنسان يسرق من طبع من يصاحب. فمن صاحب أهل الهمة تجده يسرق من طبعهم فيصبح صاحب همة، ومن صاحب أهل الكسل، ومن صاحب أهل القعود، ومن صاحب أهل الهوى، ومن صاحب أهل المعاصي، بعد فترة تجده مثلهم. جل من جلست أنا العبد الفقير معهم ممن كان في المسجد ويواظب على المسجد وترك، جل من جلست معهم وسألتهم عن حالهم لما تراجعت، كان السبب والقاسم المشترك بين أغلبهم الصحبة. يا شيخ الصحبة، الصحبة رجعتني، لأنه ما أخذ قرار بعد الالتزام غير الصحبة. لسان حاله كما قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. ماشي، بنجي على المسجد نجتمع بأهل الله أمثالكم وخلص، ساعة بكفي وساعتين يسيدي، ماشي من ضمن العشرين. وبعدين وإذا خلوا إلى شياطينهم، هون مش شياطينهم يعني شياطين الجن، شياطين إيش؟ الإنس. شيطان الإنس أخطر، شيطان الجن هلأ مكبل برمضان. شيطان الجن بتعمل هيك عشمالك ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيهرب، بس شيطان الإنس وين يهرب؟ ملزق فيك ما بيهرب. لا بالعكس، إذا أنت جيت تقبل إلى الله بقول لك لا لا، وين، خليك معنا خليك معنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. ساعة هون ساعة هون، لا وفي عنده دليل كمان، شو الدليل يا مولانا؟ قال الشيخ الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ساعة وساعة، صار يستدل، صار عنده أدلة. هيك ساعة فساعة مقصود منها، ولا ساعة لتقبل إلى الله بالأعمال، وساعة تذهب لدنياك بس بدون صحبة أهل السوء. فقال لك لا تصاحب إلا من ينهضك حاله، بتكون معاه بتلاقي طلع وتصدق، بتكون جالس معه ما تكلم شيء، أذن المؤذن الله أكبر الله أكبر، ليقام بالإذن يا إخواني، وين؟ قال والله المسجد. يا عم خليك، لا والله المسجد، ما حكى شيء. كل من يجلس حوله يتأثر، تجده متسارع، خلص الفطور، يا عم وين؟ لسه ما نزلناش الحلو، ما عدناش، لا لا في صف الأول، يا عم هو كل موسم رمضان، بس موسمنا، لحقين نظهر ونروح ونشرب وناكل ما بدكم. يحرص على الصف الأول، يحرص على الصلاة في الصفوف الأولى، يحرص على ختم ورد القرآن، فتجد حاله يدلك على الله، ينهضك. هذا ما بيتكلم، مش ضروري يكون شيخ متكلم زي المشايخ، لا، بس حاله بيحرك فيك المشاعر والعواطف. هذا صاحبه. نصيحة لله في السير إلى الله، أنت بحاجة إلى صاحب حقيقي. موسى عليه السلام، موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، إيش كان طلبته من الله؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بعدين واجعل لي وزيرا من أهلي. مين بدك يا موسى؟ هارون أخي. ليه بدك إياه يا موسى؟ أشدد به أزري، أنا ضعيف يا ربي، بدي واحد يمسكني، بدي واحد إذا ضعفت على التراويح يقول لي قوم قوم، وين هاي تحت البيت، أنا عم بقول لك مش رايح غير ما تنزل، قوم، لا اليوم بلاها تعبان شوية، هلا تحت البيت مش ماشي غير ما تنزل، بيطلع بدق عليك الباب يقول لك تفضل قوم. هذا صاحبه. أما اللي ما بيشد عليك وما بياخد بإيدك ما تصاحبه، هذا بيضرك يوم القيامة، سيقف عدوا لك. هذا مش كلامي، اسمع كلام الله جل جلاله، يقول تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ما كنت أنا وياك كل يوم على نفس الطاولة نلعب شد، شو الموضوع؟ ليش عدو؟ إلا المتقين. المتقين ليش بيقبل يفوتوا على الجنة وصاحبه مش معه؟ ورد في التفسير كما ذكر ابن كثير وغيره أن أهل الجنة ينظرون فلا يرون صاحبهم معهم في الجنة، يقولون يا ربي وين هذا كان معنا في الدنيا، وين مش موجود؟ فيقول الله هو في النار، فيقولون يا ربنا شفعنا فيه، يعني كأنه عم بيقولوا يا ربي إلنا عندك مقام، بيمشي الحال نشفع له نحن. فالله تعالى إكراما لأهل الجنة يقول الله للملائكة أخرجوه من النار وأدخلوه الجنة. فعندما يخرج من النار يقول من كان معه في النار وحوله في النار، هذا من أخرجه؟ لذا كان معنا في النار نسأل الله السلامة، كيف طلع من النار؟ أله علاقة أو قرابة من نبي مرسل أو ملك مقرب زبط له شي نبي شي واسطة تطلعه؟ قالوا لا. قال من أخرجه إذن؟ قالوا أصحابه من أهل الإيمان لتمسك فيهم في الدنيا. فبعدين شو بيقولوا أهل النار نسأل الله السلامة؟ فقالوا يوم القيامة، وذكر الله جل جلاله ذلك في كتابه، ما لنا من شافعين. ونحن مين يشفع لنا؟ حدا مذكرنا ممن دخل إلى الجنة؟ ما أنت ما كنت تصاحب أهل الإيمان، أنت كنت إذا شفتهم من طريق تمشي من طريق تاني، إذا دق لك تليفون صامت والله سمحني مش منبه للتليفون، يا عم هلا بدي يقول لي تعال الجامع أنا فضيل وخلاص خلينا مبسوطين ومرتاحين. طيب ما تندم يوم القيامة؟ ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يريد نرجع الدنيا حتى نصاحب أهل الله عز وجل. طيب شيخ هذا وين نلاقيه؟ أول شيء بدك تدعي الله كتير حتى تلاقيه، لأنه للأمانة بدون زعل يعني هذا كتير قليل. هلأ واحد بعيد لبعيد بتشوفه مرة مرتين تسلم عليه تقول هذا صاحبنا، هذا مش صحبي. من تصاحب؟ قد يكون شيخ، قد يكون عالم، قد يكون مش شيخ، ما خص. تصاحب ممكن الصحبة تأخذ 10 سنين 20 سنة 30 سنة، تقول أنا هذا أصاحبه وهذا طبعا كلام لضيق الوقت، لكن الكلام يطول فيه. الصحبة لها شروط: أن تخصه بالدعاء دائما، أن تقف معه دائما، أن تقيل عثرته دائما، يعني كثير من الأمور. لكن كيف تجده؟ أنت بحاجة أن تدعو الله كما دعا موسى عليه السلام، وتطيل الدعاء، ممكن تلاقيه بعد شهر، ممكن بعد سنة، بعد سنتين. ثم إن دلك الله على أحد فتمسك به، لأن هذه نعمة. وكما ذكرنا في الحكم الماضية، إن لم تعرف قدر هذه النعمة بوجودها عرفك الله إياها بفقدها. قد يكون معك من يدلك على الله دائما ويأخذ بيدك دائما ويذكرك دائما، لكنك ما عرفت نعمة هذه النعمة، ما عرفت فضل هذه النعمة، بعدين بتلاقي تركك. أهل الله إذا اللي ماشي معهم ما بكون معهم بيتركوه، بقول له سامحني أنا مش فاضي، أنا سيري إلى الله محدد الهدف، إما أن تمشي معي وإما أن أتركك وأمشي، قطار ماشي ما بينطر حدا. فينبغي أن تعرف هذه النعمة. فإن وجدت أمثال هؤلاء فعض عليهم بالنواجذ، مجازا يعني، مش تروح تمسك رفيقك تعضه هلأ، عض عليهم بالنواجذ، إلزمه إلزمه، كن معه دائما، طالع على مجلس علم معاك، شاوره، لا تفعل أمر حتى تشاوره، إن شاور عليك بأمر خذ برأيه. فهؤلاء هم أهل الله، أهل الله من هم في صحبتك في الطريق إلى الله. لذلك لا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله، حتى مقاله بدلك على الله. وأختم بهذا: الصحبة ثلاثة، غذاء ودواء وداء، احفظها. الصحبة ثلاثة: أولا غذاء، ثانيا دواء، ثالثا داء. الغذاء من تحتاج إليه كل يوم، وهذا الصاحب الصالح. والدواء من ليس كثيرا من أهل الإيمان لكن تحتاجه عند الضرورة، مثل الدواء. وهنالك من صحبتهم داء، تقولوا لفلان لك عم ليش متغير أنت، كلامك ما كان هيك، براجع نفسه بقول لك والله أنا بقعد مع اللي بسبه، بقعد مع اللي بيشتمه، وبقعد مع اللي بيتكلم عن النساء، وبقعد عم يتكلم عن الحرمات، بس أنا ما كنت هيك. فعندما صحبتهم أخذت من صفاتهم، عندما صحبتهم أخذت من صفاتهم. فهؤلاء صحبتهم داء. فاصحب من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.